الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 17 من دروس متممة البيقونية. قال المتمم: وذو جهالة لديهم قسموا إما لعين أو لحال فاعلموا. ذو الجهالة الحديث الذي فيه راو مجهول أي غير معروف غير معلوم، وهو على قسمين: إما أنه غير معلوم شخصه، غير معلوم عينه، أو غير معلوم حاله. طيب، ما الفرق بين المجهول والمبهم؟ نقول المبهم ومبهم ما فيه راو لم يسم، يعني عن رجل، عن ثقة، حدثني من أثق به، هذا مبهم، واضح؟ لكن أنا أقول حدثني فلان ابن فلان، ونحن لا نعرف فلان ابن فلان، لم يروي عنه إلا رجل أو روى عنه رجلان ولا نعرف حاله، هذا حديثه ضعيف. والثاني مجهول الحال، وهو من نعرف اسمه ونعرف عينه، ولكن لا نعرف حاله، لا نعرف حاله، أهو ثقة أم لا، لا نعرف حاله. طيب، إذن حديث المجهول على قسمين: المجهول عينا لا يعرف من هو، والثاني المجهول حالا، وهو من عرف عينه ولم يعرف حاله، وكلاهما من قسم الضعيف، غير أن مجهول العين أشد ضعفا من مجهول الحال، وهما على كل قابلان للتقوية بالشواهد والمتابعات، وإن كان بعض العلم يجعل الذي يتقوى هو حديث مجهول الحال، وبعضهم يفرق بين مجهول الحال والمستور، يعني المستور أعلى درجة، ولكن المستور الحال هو مجهول الحال، والله أعلم. قال الناظم: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا نوع يتعلق بأسماء الرواة: المتفق والمفترق. هل المتفق والمفترق نوع واحد، أم المتفق هو كما قال ما اتفق لفظا وخطا من الأسماء، ويكون المفترق ما ليس كذلك؟ يعني مثلا عندي من الرواة مثلا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن يحيى الليثي، كلاهما يرويان عن مالك، هذا يحيى بن يحيى وهذا يحيى بن يحيى، لكن هذا غير هذا، فاتفق في اللفظ والخط، ولكن اختلف المسمى أو الذات أو الشخص. ويكون المفترق الأسماء الأخرى كثيرة، يعني يحيى بن معين غير أحمد بن حنبل، مالك بن أنس غير مثلا سفيان بن عيينة، هذا مفترق. لكن المتفق اللي اتفقت هشام بن عمار، هشام بن عمار، يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى، وهكذا. قال: مؤتلف متفق الخط فقط، يعني اتفق خطه ولم يتفق نطقه، اتفق خطا ولم يتفق نطقا، وضده مختلف فاخشى الغلط. يبقى عندي مؤتلف ومختلف، ائتلف يعني ائتلف في النطق في الرسم، واختلف في الشكل في النطق، نحو سلام وسلام، عباس وعياش، خياط وخباط، وهكذا، يعني الأسماء التي رسمها متشابه ونطقها مختلف. وأيضا هو مؤتلف من حيث الرسم ومختلف من حيث النطق. أول مؤتلف ما ائتلف رسما واختلف نطقا، والمختلف هو عامة أسماء الرواة التي اختلفت، أسماء كثيرة جدا، أما هذا الذي ائتلف فهو قليل. قال المتمم: مختلف الحديث ما تعارض فالجمع أو فالنسخ تاريخا قضى. أي الأحاديث التي يتعارض ظاهرها تسمى مختلف الحديث. إذا يتعارض في الظاهر، لأنه ليس هناك حديث يتعارض مع حديث في الباطن في الحقيقة، هنا في الظاهر فقط. والحكم فيها إما أن نجمع أو نرجح أحدها على الآخر، يعني هذا صحيح وهذا ضعيف مثلا، أو إذا عرف التاريخ فعندي الناسخ والمنسوخ. إذا مبدئيا إذا لم يكن هناك تعارض فالحديث يسمى حديثا محكما، حديث المحكم الذي لا يعارض. طيب والذي يعارض إذا مختلف الحديث، هذا المختلف إما أني عندي راجح ومرجوح أو ناسخ ومنسوخ أو الجمع. الجمع، وكان بعض أهل العلم يقول يتيني بأي حديثين يتعارض ظاهرهم وأنا أجمعهم، أجمعهم لك. مثال مثلا حديث لا تفضلوني على يونس بن متى، هو قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. هذا حملوا أهل العلم محامل كثيرة جدا، يعني أولا لا تفضلوني في الدنيا، يعني أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر أزاي يوم القيامة. طيب أو لا تفضلوني أنتم، ولكن اذكروا ما فضلني الله به. الله عز وجل قال أخبر أنه فضل بعض الأنبياء وبعض الرسل على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أو لا تفضلوني تفضيلا بالأهواء، وتفضيلا يترتب عليه تنقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا تستطيع أن تجمع بين هذه الأحاديث، هذا ما يسمى الجمع بين الأحاديث. واضح الكلام يا شباب؟ طبعا النسخ والمنسوخ فيه طبعا أحاديث كثير تقدم تاريخها وعرف التاريخ، فالذي تأخر هو الذي له الحكم فيسمى ناسخا، ويكون الذي قبله منسوخا. نعم.